إذاعة صوت الأقصى تقدم من ملفات أنين القلب الحب والرصاص. الحلقة الثالثة، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب. قام بأداء الأدوار أسامة شعبان، سهام أبو شعبان، أسامة العربيد، حازم حماد، بهاء الحايك، آية الطيب، إسلام العثماني، شريف نبيل، محمد نبيل، عبد الكريم أبو جاسر، مؤمن الأفندي، صهيب الحاطوم، نصر زيارة. موسيقى تصويرية محمد سعيفان. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب. يلا يا محمود، جهز حالك بسرعة، امشي. وين بدك تروح؟ شو وين بدنا نروح؟ بدنا نشوف مين اللي في النفق، وبدهم يطلعوهم ولا لا، استشهدوا ولا لا. طب يلا يلا ماشي. ولكم مالكم بتتوتوتوا مع بعض؟ ولكم ايش فيه؟ احكوا لي. ما فيش ولا حاجة، بقول لك ما فيش ولا حاجة، ما تقعديش تعملي لخ على الفاضي. كذاب، لو انه فيش حاجة كان بتحكوا بصوت عالي وبتسمعونا. وبعدين معك يا فاتن، بعدين معك، قلت انا مش فاضيلك، ما فيش حاجة. طب وين بدكم تروحوا انتو؟ يما بدنا نطلع، بدنا نشوف ايش فيه زي ما الناس بتطلع. والله ايدي على قلبي وحاسه انه اخوكم صاير له اشي. احكوا ايش فيه. اهو عاد، وبعدين معاك روقي، بقول لك روقي. هي كم واحد يا بنيه في النفق؟ يابا النفق كان فيه اكتر من 10 تنفار. 10 تنفار؟ وايش بيعملوا؟ يابا كان في عندهم تدريب جوا النفق. طيب وأكم واحد طلعوا؟ طلعوا يابا 7 اللي كانوا قراب على العين، وفي ضايلين 3 جوا لسه قاعدين بطلعوا فيهم. والثلاثة هدول استشهدوا؟ الله أعلم يابا، الله أعلم. الله يا رب يحميهم ويكتب لهم النجاة يا رب، الله يحفظهم. طيب عن إذنك يابا، بدي أطلع أنا. لوين بدك تروح يا نافذ؟ عندي شغل، ما أنت عارف يابا. روح، الله يسهل عليك يابا ويحميك. أنا مش فاهم أنت وين رايح؟ بدك توديني على تبعينهم، على مسائلهم، بدنا نسألهم، بدنا نشوف طلعوا ما طلعوش، إيش صار؟ وأنا إيش بعرفني مين مسؤولهم؟ إيش بعرفك؟ ما أنت ليل نهار في الجامع ومعاهم، حقيت بطلت تعرف حدا هلقيت؟ بطلت تعرف أصحاب أخوك؟ هاد جهاز عسكري، مش أي كلام يعني، مش أي واحد بعرف أي حاجة. ونافذ هذا الأجا بلغنا، مش معاهم؟ ليش ما نروح عليه؟ يعني بدك نروح عليه؟ بدنا نروح عليه، بدنا نشوف في أي نفق وأي مكان. طيب خلص يلا. خايفة يا عمتي، خايفة، خايفة يكون صار لأحمد إشي. طب استهدي بالله، استهدي بالله أنت التانية. معقول استشهد؟ معقول استشهد أحمد يا عمتي؟ وبعدين معك يا صبرين، ما تجيبيش هاي السيرة على لسانك بالمرة. أنا بدي أقعد أسكت فيك واحدة واحدة؟ خلص أسكتوا، بكفي. طب ليش ما يحكوا؟ ليش ما يحكوا؟ يقولوا لنا وين هو وإيش صار له. هيا زنوا محمود، طلعوا وراحوا يسألوا. يا رب، يا رب يراجعك بالسلامة يا أحمد، يا رب ترجع بالسلامة يا أحمد. يا حاتم معلش مش فاضي، انا مش فاضي، انا مش عارف ايش اقول لك يا يزن. عظم الله اجرك. ايش بتقول؟ لا ايش يعني؟ اخوك وابو جندل وسعد استشهدوا في النفق. وانت ايش اللي عرفك ومن وين جبت هالمعلومات؟ تعال تعال تعال، قرب قرب يا حاتم قرب. مالك يا يزن؟ هو انا اللي قتلتهم؟ هدول شهداء، شهداء يا راجل. بس مين اللي قال لك؟ مين اللي قال لك انهم استشهدوا؟ مين اللي قال لي؟ كل الدنيا بتقول، كل الدنيا. ايش بتقول كل الدنيا؟ كل الدنيا بتقول انه كانوا في 10 في قلب النفق، طلعوا 7 اللي كانوا قريبين على العين الثانية، وثلاثة ضلهم تحت، بقولوا انهم خنقوا وماتوا تحت. معقول؟ معقول اخوي استشهد يعني؟ يلا شد حيلك يا يزن، عظم الله اجرك. من وين هاد صاحبك جاب المعلومات؟ وبعدين لو استشهد لكان اجوا حكولنا. سيبك منه، سيبك منه، ودينا على نافذة، هذا صاحبي بيع كلامه والفول بتنبلش في تمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل جدك تحكي لي من الآخر ماشي؟ لا تحكي لي رموز ولا تحكي لي ألغاز. طب هدي حالك، بس هدي حالك. أخوي استشهد ولا لا؟ لحد هلقيتها فيش أخبار بتقول إن أخوك استشهد. كيف لحتى الآن ما فيش؟ كيف والناس في الشارع قاعدين بيحكوا سبعة طلعوهم وثلاثة ماتوا جوا ما فيش عندهم اكسجين. كيف بدي اعرف انه ما استشهدش؟ يا عم سيبك من القال والقيل، كل واحد بيطلع رواية على كيفه. طب وايش بدنا نعمل؟ هلقيت ايش بدنا نسوي؟ اصبر، هيهم قاعدين بيطلعوا فيهم. طيب وكيف بدنا نعرف انهم احياء ولا شهداء؟ يا محمود انت عارف انه اي حاجه بتصير الجهاز بروح ببلغ اهل الشب بسرعه، يعني ما تسمعوش من فلان وعلان. يعني روح على الدار لقيت نقعد نستنى المفاجاه، نقعد نستنى الخبر. انتم ما تحكوش حاجه لاهل الدار الا لما احنا نقولكم. هدول بقول لك يابا انه كان عندهم في قلب النفق مناوره كبيره. مناوره جوا النفق؟ ما هو هدول يابا بتضربوا في قلب النفق، كيف يخطفوا جنود، كيف يطلعوا من مكان لمكان، وكيف يضربوا صواريخ من قلب النفق. اها، طب في حدا استشهد؟ ثلاثة يابا هدول استشهدوا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. طلوهم طب يابا الشهداء؟ لسه يابا لسه، قصفوا عليهم النفق وهال عليهم، وهي الدفاع المدني شغال وقاعد بطلع فيهم. طب انت من وين جبت الكلام هذا؟ كل الناس يابا بتحكي في هذا الكلام. قل لي يا حاتم، أخوه ليزن طلوه من النفق ولا لسه؟ والله لسه ما حد عارف. طيب بالك هادي وزة من عميل ولا شغل زنانة؟ وليش بتسألني هذا السؤال؟ قال عميل ولا زنانة، وانا ايش دخلني؟ طيب مالك فعت؟ بس أنا متأكد إنه عميل. متأكد إنه عميل؟ ليش؟ أنت شفته؟ بتعرفه؟ لا شفته ولا بعرفه، بس شغل زي هذا أكيد واحد كاين مراقبهم لما نزلوا النفق وبعدين أعطى الإشارة للطيارة وضربوهم. أنا ماليش دخل في الكلام هذا، لا عملة ولا بطيخ أصفر. يلا سلام. استنى، مالك انهبلت؟ سلام يا زلمة، مش فضيلك، بدور على أبوي على الأرض. آه يا ولاد إيش صار؟ لا ولا حاجة لسه، ما حدش عارف. أخوكو في الرباط ولا في النفق اللي انضرب؟ يما ما حدش عارف. مدام ما بيردش على جواله وما روحش أكيد في النفق. أوهو عادي، قلبولي إياها نوعد بس روقي. طب اسأل أصحابه يا يزن، اسأل أصحابه، أمان عليك. إحنا لقين أصحابه، أنت التاني، إحنا لقين حدا. خلص انسوا الموضوع. كيف ننسى الموضوع؟ يزن تعال شوي. إيش فيه؟ خمسة بس. هي الحكاية ضل فيها أسرار؟ ما تحكي قدامنا، إيش فيه؟ بدي أحكي موضوع تاني يما، إيش القصة؟ إيش فيه؟ أنت ليش ما تحكي لأمي إنه أخوي في النفق؟ نحكي لها؟ طب إحنا بدون ما نحكي لها قاعدات بسرخن وبنوحن وقلبات الدار منوحة، كيف لو بدي أحكي لها؟ قلت تجيها جلطة وبتموت. ولا جلطة ولا حاجة، لازم تحكي لها، أما هيك يضلهم والله غلط. وبيني وبينك أريح، صوت مرة واحدة وخرق الدار مرة واحدة أهوى ما يضل نزلنا لعروسنا. يما. أيوة يا يزن، إيش فيه؟ تعال شوي. إيش؟ بالنسبة لأخوي أحمد. استشهد أخوك؟ يا بنت الحلال ما استشهدش. أخوي أحمد هو وأصحابه الثلاثة هم اللي ضايلين في النفق، طلعوا سبعة والثلاثة ضايلين. ضايلين إيش بيسووا؟ يعني ما قدروش يطلعوهم؟ هم يما قاعدين بحاولوا يطلعوهم. بحاولوا يطلعوهم؟ يعني بدهم يضلهم عايشين تحت التراب؟ وطي صوتك بقول لك. هي أكيد يمكن خشوا في نفق تاني بيطلع من النفق أو حاجة أو إشي. يا حبيبي يا أحمد، يا راس قلبي يا أحمد، يا حبيبي يا أحمد. إيش في يما؟ إيش في يا عمتي؟ إيش في؟ أحمد جوا النفق، أحمد جوا النفق. أخوي أحمد، يا ورد علي يا أخويا. يعني راح فيها أحمد، راح فيها أحمد. بديش أسمع صوت أي واحد فيك، إن اللي بتحكي هالقيت تكسير بكستان، سامعين ولا لا؟ سكوت. اطلع يا محمود. عوين؟ اطلع بس معاي، بدنا نروح مطرح ما وين ما يكون، بدنا نجيب الأخبار السليمة. يا نافس طلعوا اشي ولا لا؟ يا عمي ما هيك شايف قاعدين بيفحروا بالباقر. ها هيهم طلعوا واحد. تكبير الله اكبر، تكبير الله اكبر. هذا حي هذا، طلع فيه شوفوا مين. هذا ابو جندل. الله اكبر. لله الحمد. الله اكبر. هيهم طلعوا الثاني. هذا اخوي احمد. احمد حي. الله اكبر. وهي سعد كمان، هي سعد حي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. آه يما، آه احكي. طلعوهم يما، طلعوهم من النفق. وكيف؟ حي؟ آه يما، آه يما عايش، ابنك عايش. يا حبيبي يا أخوي، يا حبيبي يا أحمد، ألف سلام عليك، ألف سلام عليك. وينه هلقيت؟ وينه؟ بدنا نشوفه. في المستشفى، في المستشفى. يلا يما، البسوا روحي معانا. وأنا، أنا لازم أروح معاكم. أنت بضلك عند فاتن، بدنا نطلع بدنا نشوف كيف الوضع تبعه وبعدين بنطمنك. سامعة ولا لا؟ لا والله غير أروح معاكم. وبعدين معاكي روقي. خلاص خلاص خلاص يا صبرين، اهدي، خليكي معايا. يلا يما، يلا خمس دقايق يما. وانت يا محمود بتضلك هين، بعد ما نرجع بتروح ماشي؟ بس بتطمنوني. ان شاء الله. الف سلام عليك يما، الف سلام عليك يا احمد. مش حيسمعك يما، مش حيسمعك يا حجة. لا حيقدر يسمعك ولا حيرد عليك. طب كيف، كيف يا دكتور وضعه؟ ان شاء الله بخير يعني، كويس؟ الحمد لله الحمد لله، اطمني. طب يا دكتور بدكم تعملوا له عمليه؟ بدكم تسووا شيء؟ احكي لنا، في شيء يعني في راسه، في ظهره، في رجليه، في بطنه؟ ممكن تتفضلوا برا وسبونا نشوف شغلنا. حاضر يا دكتور. يلا يما، يلا اطمنت عليه. يلا على الدار هلقيت. مش متزحزحه من هان، مش متزحزحه الا لما يشيلوا عنه الكمامه واسمع صوته في وداني. يما ما انت شفتيه هيك، شفتيه وبتنفس وكويس، لسه في غرفة الانعاش. فيش، مش مروحة، حضلني قاعدة على باب الغرفة. يا الله. وبعدين معاك يا حجة، بدك تضلك قاعدة من هلا بكرة؟ خلص توكل على الله، بس توكل على الله، بكرة من الصبح بتيجي. طب ليش الدكتور ما حكلناش كيف وضعه؟ أكيد في حاجة، أكيد. أنت قبل ما يطلع من النفق كنت تصوتي وكنت تلطمي وتقولي أسطر يا اللي بتسطر. طلع من النفق وبتنفس قدامك وقيت قاعدة. الطمع في الدين، خلص إني هي. يلا قومي، بس قومي. طيب بس استنى شوية، هات ايدك، بس هات قومي، يلا تحركي. له يا زلمة، طلعوا أحياء من النفق. شايف قدرة ربنا كيف؟ ربنا بيحرس المجاهدين. مستغرب أنا. وليش تستغرب؟ لأنه ابن حاتم أجا وقال لي الثلاثة اللي في النفق استشهدوا. والله طلعوا أحياء يا أبو خليل. الحمد لله، الحمد لله اللي طلعوا أحياء. تعرف هذا العميل اللي وزع عليهم، هذا بده طخ في نص البلد. الله يقطعهم، قد ما تطخخوا مش خلصين. طب بالإذن يا أبو نافذ. بدري يا أبو خليل، ما هينا قاعدين في هالبردات. معلش يا أبو نافذ، بدنا نحضر الشجرات قبل ما تعتم الدنيا. يلا يا سيدي، الله يسهل عليك. ايش يابا، ارش الشجرات عنك ولا اروح اعشب الشقة الغربية؟ لا بدي ترش ولا تعشب، تعال جاي. اسطر يا اللي بتسطر. ايش في يابا؟ من وين انت بتجيب الاخبار؟ اخبار؟ اي اخبار يابا؟ مش انت بعظمة لسانك قلت لي الثلاثة اللي في النفق استشهدوا؟ مين قال لك؟ مين قال لي؟ كل الناس كانت تقول. الناس بقت تقول؟ الناس اذا قالت البحر زيت بدك تقول زيهم البحر زيت؟ يابا انا ايش بدريني، قالوا ثلاثة ماتوا وسمعت هيك صرت أقول. طب مرة تانية بديش ياك تلبلب بلسانك ولا تنقل أخبار من هان وهان. ليش يابا، هم طلعوا أحياء؟ فضل الله عز وجل، ربنا نجاهم. حتى لو نجاهم ما هم أخريتهم على الموت. الله أكبر، ولك إيش قلبك أنت يابا؟ أنا مش قصدي، اللي بقصده إنه هدول مجاهدين، يعني اليوم ولا بكرة حيستشهدوا. طب روح روح روح عشب أحسن لك. قال خلفة سواد بخت مش خلفة. قلت لك حيطلعوا احياء، ما رديتش علي يا راجل. احياء مش احياء، ايش دخلنا احنا في القصص الفارطه؟ ايش بدي اقول، وقعالي فزبه حلاوه على كيف كيفك. ايوه انا تاع فزب، صاحبك يزن تاع الفزب، وبعدين هالوقت يزن مش فضيلك. محتاج مصاري؟ هو في حد في البلد مش محتاج مصاري؟ مالك يا حاتم، اذا محتاج مصاري قل لي انا بعطيك. ومن وين لك انت؟ ما انت مطقر بالمره، بيت السبع بخلاش من العظام. اه يا عمي، ما انتوا لكم بيارات وإلكم يا عمي، انتوا قد حالكم. انا بحكي عن جد، احنا اصحاب، بدك مصاري؟ بصراحه اذا معك 200 شيكل بتفك زنكتي. خلص، مش احنا الليله بدنا نروح نزور اخو يزن؟ اه طيب بجيب لك اياهم معايا. حبيبي حبيبي يا حاتم. اه يا عمتي طمنيني، كيف احمد؟ كويس؟ فتح عينيه؟ يا راس قلبي يا احمد، والله لما شفته تقطع قلبي عليه. طب ماله؟ في حاجة في وجهه؟ في حاجة بجسمه؟ لسه مصحيش يا صبرين. مدام يما بتنفسه كويس قولي الحمد لله. الحمد لله انه ربنا سلم. طب يما ما قالوا الكيش امتى بده يصحى؟ ان شاء الله بكرة ان شاء الله. يما السلام عليكم. على العافية يا زن. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. تفضلوا. والله وألف حمد لله على سلامة أخوك. الله يسلمك يا حاتم. طمني يا يزن كيف الوضع؟ لا الحمد لله يا صبري. طمني يا يزن كيف وضع أحمد؟ في كسور؟ في إشي خطير؟ لا بس هم عشان كانوا مخنوقين ووضعهم صعب حطوا لهم تنفس اصطناعي وكويس. طب أصحابه التنين اللي معاه كيف وضعهم؟ كويسين وتمام، يعني بكرة حقيموا الأجهزة عنهم حصيروا يحكوا. والله وألف حمد لله على سلامتهم. والله بصراحة بدك الصحيح، أنا قلت استشهدوا الجماعة. ما أنا قلت لك مليون مرة ما تضلكش تلبلب بلسانك. هي أنا بجيب حاجة من دار أبويا، هي كل الأمة كانت تقول استشهدوا. صح كلامك، لأنه 12 متر أو 15 متر تحت الأرض والنفق يهيل عليهم، يعني معجزة لما يطلعوا أحياء. بس الحمد لله. ألو. أيوة يما معاك، إيش فيه؟ طمني يما أخوك صحي ولا لا؟ الحمد لله قاموا جهاز عنه وهيو بتنفس كويس. عن جد بتحكي؟ يما عن جد كويس الحمد لله. طيب ماشي، هيني جاية أنا وأختك فاتن ومرت أخوك صبرين. طب اسمعي، خلي فاتن تعمل لها أي حاجة، من امبارح ما دقتش الأكل. يا بني أنا بعطيك مصاري وبتشتري من هناك، فيش وقت. حاضر ماشي الحال، يلا تعالوا بسرعة. يا أخوي كيف حالك؟ إن شاء الله كويس. الحمد لله الحمد لله يا أخوي الحمد لله. ألف سلامة عليك، ألف سلامة. يا ريت فاتن ولا أنت يا قوي. اقطع شرك يا يزن، لهالدرجة بتكره فاتن؟ يا زلمة أنا بكرهها، بدي ضحكك أنا. بس قل لي كيف صار معاكم آخر لحظات، يعني كيف؟ مش قادر يا أخوي، مش قادر أحكي يا يزن، مش قادر. طيب ألف سلامة عليك. ملحق بس تاني مرة دور لك شغلانة غير شغلانة الأنفاق. المهم يا يزن احكي لي يا أخوي احكي لي، إيش صار في أبو جندل وفي سعد؟ كويسين وهي أهلهم قاعدين بزوروا فيهم بتكلموا معاهم وربك لطف، بس سعد رجله انكسرت. طيب وابو جندل؟ أبو جندل لما كانوا يفحروا في الباقر ضربت إيده شوية، أكل حوالي 15 غرزة بس بقوله كويسة فيش فيها بتر. الحمد لله أن ربنا سلمهم الحمد لله. يزن سمعت قالوا في حد استشهد؟ لا، مش أنتوا كنتوا 10؟ طلعوا 7 اللي كانوا على العين، وانتوا 3 كنتوا جوا، ما انتوا عشان قادة كوادر يعني كنتوا تحت يعني، فانتوا لكلتوها. الحمد لله على كل شيء الحمد لله. هاي امك ومرتك واختك جايين، فوتوا يما. ايوه يا بني. يما بديش صوت وبديش ترفعوا صوتكو، تعرف الغرفة هاد من 100 وتحت. وانت يا فاتن والله بمزوا شعرك مزك، قعدت تحكي وتعلي صوتك. صبرين هدي لي حالك وديش تبكي، سامعه ولا لا؟ سلام عليك يما، يا حبيبي يما. الله يسلمك يما وبارك فيك ويعطيك الصحة. الحمد لله والله مع الشمت يما تطلع عايش الحمد لله. ما احنا قلنا خلاص بدناش نسب في الحكي ونعمل خطب. ايه يو وانا ايش حكيت انت التاني؟ حاضر، وانت يا فاتن كلمتين وبتسكر تمك على طول، سامعة؟ الف سلام عليك يا اخوي، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا فاتن الله يسلمك. طب احكي لي يما ايش صار معاكو وكيف صار؟ ايش احكي لك يما لما احكي لك؟ خليها يما خليها، بس اروق واطلع بحكي لك كل حاجه يما. اي خلص يما، انت الثانيه بدك تزيدي همه، الحمد لله انه طلع حي، بدناش اشي اكتر من هيك. كيف حالك يا صبرين؟ الله يسلمك. تقعديش تبقبقي وتفت في احسن لك. يو ولك انت مجنون، هذه مرته يما. ما انت شايف الناس قاعدين بتطلعوا والناس قاعدين كلهم برا بيستنوا من زروه. هي طب يلا اطلعوا برا عشان يتكلم مع صبرين شوية، اطلعوا. يا صبرين كيف حالك؟ أنا كيف حالي؟ أنا كويسة، أنت اللي كيف حالك؟ زي ما أنت شايف يا صبرين الحمد لله. والله ليليتها كان قلبي ناقزني، كنت خايفة. المكتوب على الجبين لازم تشوف العين يا صبرين، وإحنا هيك طريقنا. مستعجل يا أحمد تموت وتسيبني؟ كل إنسان يا صبرين قدر مكتوب عند ربنا، لا الشجاعة بتنقص عمر ولا الجبن بزود عمر. بس محتاجاك، أنا محتاجاك، عشان هيك دير بالك على حالك. إن شاء الله إن شاء الله يا صابرين ولا يهمك. قولي لها تطلع بكفي، إيش قاعدين بيحكوهم؟ إيش قاعدين بيسووا؟ واحد عيان انهينا من هالقصة. ولك أنت دايما فضحنا، في الدار فضحنا وهنا فضحنا، ولك مرته هذه مرته. مرته كله منك أنت يا فاتن، أنت اللي بتلغزيها، أنت اللي قلتي لها ضلك. والله لما تروحوا على الدار قسما بالله غير مز وشعرك مز. يوه وأنا إيش عملت؟ إيش حكيت؟ أيوه ضلك جادلي طيب بس تروحوا على الدار. ايش يا ابو خليل ناوي تصلي العشاء اليوم في الجامع؟ ليش في حاجه في اشي؟ طب ما انت عارف يا ابو نافذ انا كل صلاه العشاء في الجامع بصليها. اصل الجامع بده يروح على دار ميزن عشان ابنها احمد، وعلى دار ابو جندل، وعلى دار سعد عشان ينهنيهم بسلامتهم. هي والله فرصه بنروح مع بعض. خلاص بنتلاقى هناك ماشي ان شاء الله على بركه الله. والله ما مصدقه، والله ما مصدقه ابني رجع زي الاول واحسن، والله ما مصدقه. أي هو يما أنا أول واحد ولا آخر واحد أتصاب وهيل علي النفق؟ والله يا أخوي الدار بدونك مالها طعم بالمرة. ما أنا ابن البطة السودة لازم أروح على نفق ويهيل علي عشان تحبوني. ماشي يا فاتن ماشي. والله مش قصدي يا أخوي، أنتوا الاثنين نفس المعزة. أيوة أيوة غمزي في إنا بدك حاجة أنا عارفك. أي والله يا أخوي فاتن بتحبك بس أنت خفف شوي عنها. يعني على فكرة أنت أول ما قلت لي قصتك والله من مصدقة، بحس انه حلم. لكن انا بدي اعرف بس لما انهال عليكم الرمل كيف كنتوا تتنفسوا؟ ايش كنتوا تعملوا؟ ايش كنتوا تسووا؟ من رحمه ربنا يا اخويا يزن لما صارت الضرب وهال النفق احنا كنا عند مفترق، والمفترق هذا بطلع على نفق تاني، فالرمل لما نزل يا اخوي غطانا كلنا، يعني بتقدر تقول تقريبا ضل روسنا او شويه يعني، وفي كان مجرى نفس يعني كيف بدي اقول لك اياه، يعني زي حجم ماسوره يا اخوي، ويا دوب كان يدخل الهواء، يعني عارف كنا نسرق النفس سرقه. طب ايش كنتوا تعملوا في اللحظه هاد؟ ايش كنا نعمل؟ واحد اخوي في اللحظه هادي بكون بستنى في الموت، احنا كنا نسبح وكنا ندعي وكنا نتشاهد انه ما ضلش. يلا بين الله. والله والف سلامه عليك يا ابو جندل. الله يسلمك يا عم ابو نافذ. كفاره ان شاء الله يا ابو جندل، ان شاء الله في ميزان حسناتك. ان شاء الله ان شاء الله يا عم ابو خليل. إلا قل لي يا أبو جندل هو كيف الوضع صار معاكم؟ إيه إيش أحكي لك، قصة ولا في الخيال، لولا رحمة ربنا كان إحنا هلقيت في عداد الأموات. لكن بدي أسألك سؤال يا أبو جندل. تفضل عم أبو خليل. اتأملتوا إنه إنكم تطلعوا أحياء؟ شوف إحنا كان أملنا في الله عالي كتير، بس كانت نسبة إنهم طلعونا أحياء صدقني كانت يمكن 0.5%، لأنه كان النفق الرمل فيه كل منابه بهيل، وكان كل شوية الرمل يسكر من شق علينا، الصواريخ اللي ضربوهم ارتجاجية واهتزازية. مش هذا الكلام يا أبو جندل، أكيد في وراء عملاء؟ هي فيها كلام؟ أكيد كان وراها عملاء. مش بالضرورة يكونوا عملاء، اليهود عندهم تكنولوجيا حديثة، طيارات ومناطيد، بالإضافة للعملاء برضو، وكل هذا بصور القمر الاصطناعي والزنانات. على العموم ألف سلام عليك. الله يسلمك يا رب ويجزيك الخير. إحنا بعد إذنك أبو جندل بدنا نطلع مع إخواننا عشان نكمل زياراتنا، نزور دار ميزن ونزور دار سعد. في رعاية الله يا جماعة. السبعة اللي أنقذوهم يا عم أبو خليل ويا عم أبو نافذ كانوا بعيدين عن العين الثانية، فما لحقش النفق يهيل عليهم كلهم، إحنا كنا تحت والضرب أجت فوقينا بالضبط. يا سيدي ألف سلامة عليك، إن شاء الله بتخف بسرعة وتقوم بالسلامة. يلا زبطوا حالكم زبطوا حالكم، بدنا إياكم عايزينكم. ولا يهمك، إحنا بإذن الله بيعين أرواحنا في سبيل الله. آي يا زن قل لي كيف أخوك أحمد؟ أيوه زي الأسد طلع ولا كأنه هال علي نفق. أي أنا والله لو هال علي رف في المطبخ لا بقعد شهرين في الدار عيان. هدول تعون المقاومة، أنت بتفكرهم زينا بسكوت؟ فعلا إحنا بسكوت، إحنا قرشلة. في إشي عجبني فيك يا حاتم؟ أنت هيك جنان السماية كل شوية عجبني فيك مناخيرك. الله يسامحك الله يسامحك، قلت لك 200 مرة حط كمامة على مناخيرك لأنه نطلع كيف زي حبة التفاح المطلزة يا راجل. الله يسامحك أنا كنت أقول لك مناخيرك، والله كنت ناوي أقول لك أحلى شيء عجبني فيك. شو هو احذر. إيش هو؟ قول. الفزبة تبعتك يا روحي عجبتك؟ تعرف وقفتها فظيعة. بتصدق أنا هادي جايبها إلك؟ صدقني كنت جايبها إلك. شوف أنا هلقيت مشحط مصاري بالمرة، بدك إياها بالتقسيط؟ هلقيت بسحبها منك. عيب يا زن، إذا بدك إياها خدها وبالتقسيط المريح. أنت بجد بتحكي؟ الله أكبر، هو أنا بمزح معاك؟ يعني هلقيت على طول أشغل وأطلع؟ بعد ما نخلص قعدتنا بديك المفاتيح والله يسهل عليك. يا عيني عليك أحلى صاحب أنت. ألو